السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه وإعانته ومدده مع تفسير سورة الشورى، ووصلنا إلى قول الله جل جلاله: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته، أي من آيات الله تعالى الدالة على قدرته وعظمته سبحانه جل جلاله، الجوار في البحر كالأعلام، أي السفن الجوار في البحر كأنها أعلام. والأعلام يعني الجبال، كأنها جبال عظيمة تمشي في البحر، وإنما تمشي بقدرة الله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى تدل على عظمته وعلى قدرته سبحانه وبحمده. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو شاء الله سبحانه جل جلاله لا أوقف الريح فتظل هذه السفن رواكد على ظهر البحر، أو يوبقهن بما كسبوا، أو يرسل الريح عاصف فيهلكها، تشرد يمينا أو شمالا فتهلك، أو يوبقهن بما كسبوا، أو يوبق السفن ببعض ذنوب أهلها، ببعض ذنوب الركاب، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آيات يعتبر بها العبد ويتعظ، ولكن هذه الآيات تنفع من؟ كل صبار على أمر الله، كل صبار عند الشدائد، كل شكور عند النعم. والصبر والشكر هما حالتان يتقلب فيهما العبد، نسأل الله من فضله الكريم. إذا أنعم الله على المؤمن شكر، وإذا قدر الله تعالى عليه محنة صبر. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني يا إخواني، المؤمن في كل حال مأجور ومرضي عنه من ربه. إن أنعم الله عليه شكر كان ذلك خيرا له عظيما عند الله، وإن قدر الله تعالى محنة وابتلاء صبر كان ذلك خيرا عظيما له عند الله تبارك وتعالى. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير سبحانه جل جلاله، أو يهلك السفن بما كسبت أيدي ركابها، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله تعالى من معصيته. ويعفو عن كثير سبحانه عز وجل، يعفو عن كثير من الذنب فلا يهلكهم بسبب عفوا سبحانه وبحمده. وكم ترى من السفن يفسق أهلها ويفجر ويسلمهم الله عز وجل، ولو أخذهم الله بشيء يسير من أعمالهم لأهلكهم، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إي والله، وأنت ترى خاصة في المدن الساحلية هذا البلاء العظيم الذي عم وطم، وكأن الناس في مأمن من عذاب الله. إي والله، نسأل الله العافية والسلام والنجاة. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، يعني الكفار، يعلم عندما تكاد السفن تهلك ما لهم من محيص، ما لهم من مهرب ولا ملجأ ولا من مفر من عذاب الله عز وجل. ثم يقول الله تعالى: آيات باهرات، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. صدق الله جل جلاله، فما أوتيتم من شيء، من صحة، من مال، من سيارات، من عقارات، من منصب، من أعلى الشهادات، كل ذلك عرض زائل، وهو عرض من أعراض الدنيا الدنية، زائل فاني، لا قيمة له، لا فخر، إنما الفخر بما يقربك من الله عز وجل. فما أوتيتم من شيء، يعني مهما أوتيتم من شيء، لو جمع لعبد الدنيا بحذافيرها، والله لو كانت ملك عبد بما فيها من كنوز وأموال وملك وبما فيها من متاع كامل، قال الله تعالى عن فمتاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، وسميت الدنيا لأنها دنيئة، يعني حقيرة لا قيمة لها عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويدخل عليه الصلاة والسلام السوق والناس كنفتيه، يعني عن اليمين وعن الشمال، فيمسك صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت ويقول: يا معشر التجار، من يشتري مني هذا بدرهم أو بدرهمين؟ فقال: يا رسول الله، لا نحب أن يكون لنا بشيء، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني في عيب في أذنه، آذانه صغيرة. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. سبحان الله جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اذهب كده حضرتك إلى الخليج، اذهب إلى البحر المحيط، ضع أصبعك في اليم في البحر، كم أخذت منه؟ هذه القطرة التي أخذتها هي الدنيا، والبحر لا ينقص بسبب هذه القطرة. وما عند الله خير وأبقى، إي والله، حتى يحرص المرء منا غاية الحرص على مرضاة ربه، يبذل ما في وسعه من في طاعة الله جل جلاله. وما أوتيتم من شيء، فما أوتيتم من شيء، فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. لو أن الناس عقلوا هذه الآية، والله ما تجد إنسان يقتل إنسان ظلما، وما تجد إنسان يأكل الربا، ولا تجد إنسان يحتال على إنسان ويأخذ ماله بالحرام، ولا تجد إنسان يقبل الرشوة ولا يتعامل بما حرم الله تعالى عليه من غش وفي البيع والشراء، لأنه يوقن أنه مهما جمع فما عند الله خير له وأبقى، لو استقام، لو كان مستقيما على طريقة الله عز وجل. وما عند الله خير وأبقى، كيف لا يكون خير وأبقى؟ خير من الدنيا، لأن الدنيا ثانية، وما عند الله باقي، ما عندكم ينفد، وما عند الله باقي. كم جمع الملوك من الأموال، كم جمع قارون من المال الحرام الذي فقر به وقال: إنما أتيت على علم عندي، وإذا بالله تعالى قال: فخسفنا به وبداره الأرض. كم جمع فرعون حتى استهزأ بنبي الله موسى وقال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، ده ليس عنده ولا أسورة من ذهب مثلي، مثل فرعون وآله، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، وإذا به يتكبر ويتعالى ويقول: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، فأغرقه الله جل جلاله، وترك، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. سبحان الله العظيم. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا، الذي يجمعها من حرام لا بد أن يتحسر عليها عافانا الله المسلمين، أما من جمعها من الحلال فينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله خير، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، حسن المرجع إليه. نسأل الله لنا ولكم حسن المآب يا رب العالمين. قل: أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، يعني بصير بمن يستحق هذا النعيم. نسأل الله من فضله، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم المقيم يا رب العالمين. وصدق الله لما قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي سورة القصص آية شبيهة بهذه الآية: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هذا ختام سورة الآية في سورة القصص: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفلا يعقل الناس هذا القرار الثابت وهذا الأمر الذي لا تغيير فيه؟ لذلك ربنا في هذه الآيات العظيمة ذكر الأصناف الجليلة، ذكر صفات عباده العظام الذين لهم عند الله خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. قال: وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني لا يأتي أحد يلبس عليك دينك، يقول اليهود والنصارى هؤلاء لهم دينهم وأنت لك دين، ومن مات على اليهودية إلى الجنة. لا، ما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات غير مسلم فإلى النار وبئس القرار قولا واحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أبرك الكلام، وكلام الله أحق الكلام. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا قول من عند رب العالمين. ولذلك لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا، للمؤمن، للمسلم الذي يموت مسلما موحدا ليس مشركا بالله غيره، لا يعتقد أن المسيح ابن الله ولا هو ثالث ثلاثة ولا مع الله إله آخر كاليهود لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة يعتقدون أن العزير ابن الله، أو المشركين الذين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة بنات الله. لا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وتكلمنا عن التوكل قبل ذلك بشيء من التفصيل، ولكن جماع ذلك أن يفوض المرء أمره كله للملك، لملك الملوك. أمرك كل أمورك كلها، سواء أمرك أنت أو أمر من يعز عليك من أولاد أو أهل أو أقارب، فوضه لله عز وجل وتوكل عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعليه فليتوكل المتوكلون. ومن يتوكل على الله فهو حسب. اي والله، صدق الله، صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه، يكفيك شر ما اهمك، يكفيك شر ما تعلم وما لا تعلم سبحانه عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لانك اذا توكلت على الله حققت التوحيد الكامل لله تعالى، وكنت عبدا من عباد الله حقا. والله قال: أليس الله بكاف عبدا. يكفيك شر أمور الدنيا وشر أمور الآخرة بكرمه وجوده سبحانه وبحمده. وعلى ربهم يتوكل، والتوكل هو الأخذ بما يسر الله من الأسباب، ثم أولا وآخرا التفويض لله عز وجل. يعني لا تعتمد على الأسباب التي عندك، لأنك مهما أوتيت من أسباب قد يخلفها الله عز وجل. والتوكل أن تبذر البذرة وتعتمد على الله عز وجل، يعني تأخذ بما يسر الله لك من أسباب. لأن التوكل الناس فيه طرفان ووسط، هناك أناس ينفون التوكل، يقول لا ليس هناك أخذ بالأسباب، يقول ينفون الأخذ بالأسباب، يقول ليس هناك أخذ بالأسباب، بل الواجب على العبد أن يتوكل على الله ويترك الأسباب خالص. لا، ليس هذا طريق الأنبياء. وبعض الطوائف الضالة تعتمد على السبب اعتماد كلي وجزئي، وهذا أيضا ضلال. وأما الأنبياء الكرام والمؤمنون أتباع الرسل فيأخذون بالأسباب ولا يعتمدون عليها، ويعتمدون على رب العزة جل جلاله، ويعلمون أن هذه أسباب جعلها الله تعالى لو شاء أمضاها، ولو شاء لا جعلها تتخلف. ولذلك قال الله جل جلاله: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني العبد يا إخواني إذا توكل على الله عز وجل وأيقن بأن الله هو الرزاق وأخذ بالأسباب التي يسر الله تعالى له، ربنا جل جلاله يسر له رزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه كما يرزق الطير. الطير لا تعمل عند أحد لكنها تخرج وحواصلها خماصا في الصباح، لكن ترجع مليئة بالخير من عند الله سبحانه وبحمده. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ونعوذ بالله من معصيته. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم والفواحش هل بينهما فرق؟ الظاهر أنهما واحد، لكن أحيانا الذنب يفحش، كمثلا والعياذ بالله يقتل ويمثل بالقتيل، كان يقع في الزنا، الزنا نفسه فاحشة كبيرة، لكن عفانا الله يزني بحليلته أو يزني بحليلة جاره، هذه فواحش. كأن يقتل أصلا أو فرعا، أب والعياذ بالله ابن يقتل أباه أو أب يقتل ابنه، هذه يكون فاحشة، يعني ذنب وفحش، هو ذنب كبير ورغم ذلك فحش عظم. ولذلك أهل العلم يقولون بأن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. وقوله الكريم جل جلاله في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والله هذه من كرامات الله لهذه الأمة، وهذه الآية من ضمن آيات قال عنها ابن عباس وابن مسعود هي من أفضل آيات لهذه الأمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ابن مسعود قال: خمس آيات في سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا. ذكر الآية التي ذكرناها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول جل ذكره: وهي البشرى العظيمة لكل مسلم وإن كان عاصيا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذه الثانية. والثالثة: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ما شاء الله يجد الله غفورا رحيما. والآية الرابعة: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والخامسة: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيم. يعني يؤتيهم أجورهم ويغفر ذنوبهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، الكبائر يعني اختلف أهل العلم أو تنوعت ألفاظ أهل العلم في تعريف الكبيرة. فابن عباس قال: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار، يعني من فعل كذا كان توعده الله بالنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وابن مسعود قال: الكبائر ما نهى الله عنه في سورة النساء إلى 30 آية، يعني من أول سورة النساء إلى 30 آية، هذه المحرمات المذكورة في سورة النساء كلها كبائر. ومن يعني من أجمع التعريف أن الكبيرة ما رتب الشرع عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو توعد فاعله بلعنة أو غضب أو بنار أو تبرئ منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، أو تبرئ منه، يعني أو يعني ما شابه هذا. بعض أهل العلم كابن جرير الطبري ويعني الإمام الصنعاني قالوا بأن الكبيرة ما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن بأنها كبيرة، وهذا التعريف فقط قاصر، لأن هناك كبائر لم تأتي في القرآن ولا في السنة، وإنما أجمع أهل العلم عليها بأنها كبيرة. فالواجب أن يكون إما جاء نص في القرآن أو نص في السنة، أو أجمع أهل العلم على أن هذا الذنب كبيرة. وكذلك يا أحبة الكرام، الكبائر علامات، الكبائر لها علامات. من هذه العلامات كما ذكرنا أن يصف الله تعالى الذنب بأنه كبيرة، كما قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علامة الكبيرة أيضا من ضمن العلامات أن توصف بأنها موبقة. نفس الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. سميت موبقة لأنها تهلك صاحبها. أو يوصف الذنب بأنه ذنب عظيم، كما قال الله جل ذكره: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا أعظم الذنوب وأعظم الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. بدأ أولها قال: الإشراك بالله. وأيضا أن يتوعد فاعل الذنب بالغضب من الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. يعني هذا إذا قتل مسلم مسلما متعمدا غير مستحل، غضب الله عليه. إذا استحله كفر بالله تعالى، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. وأيضا أن يتوعد فاعله بالسخط، نسأل الله المعافاة والسلامة. أو يحارب فاعله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أن يعادي مسلم لأجل إسلامه ولأجل أنه متمسك بالدين فيعاديه، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. أو يوصف فاعله بأنه مضاد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. يعني يمشي في ضد أمر الله عز وجل، نعوذ بالله. أو كذلك الذنب يوصف فاعله بالخسران، كما قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهنا كلمة جليلة للإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال: والذي أقول إنه قد جاءت فيها، أي في الكبائر، أحاديث كثيرة صحاح وحسان، لم يقصد بها الحصر، وهذا كلام مهم. يعني جاءت أحاديث كثيرة: من اقتطع مال امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار، هذا كبيرة. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين آخر الأحاديث، هذه كبيرة، هذه كبائر، لكن لم يقصد بها حصر الكبائر في هذه الأحاديث، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك، وهو الذي لا يغفره الله لنص الله على ذلك. وبعد الشرك الإمام القرطبي يقول الذنب الذي هو من أكبر الذنوب بعد الشرك اليأس من رحمة الله. ويا ليت المسلمين يفهموا هذا. والله يا إخواني كثير يعني بعض الإخوة يتصل يعني فعلا يقول هو آيس من رحمة الله، ويقول بأن الشيطان كثير، ليس مرة ولا اثنتين ولا ثلاث، أكثر من إنسان. يقول الشيطان يأتي يقول لماذا تصلي، أنت من أهل النار، تذكر فعلت كذا وفعلت كذا، هذا يأس. لا لا لا، مهما أذنب العبد لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال وبعد الشرك اليأس من روح الله من رحمة الله، لأن فيه تكذيب للقرآن، إذ يقول وقوله الحق ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت وأنا شيء، وكل الخلق شيء، مولانا يشملنا برحمته فيمحو الذنب ويغفره سبحانه عز وجل. وكذلك قال تعالى إنه ليأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعد اليأس القنوط، قال تعالى من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شوف الشرك، بعده اليأس، بعده القنوط، بعد القنوط الأمن من مكر الله، وهذه مهمة جدا، الأمن من مكر الله، فيسترسل في المعاصي، يقول لك ربك غفار، مش ربك غفار يدفعه إلى أن يستحي من الله ويتوب ويستغفر ويرجع، لا، يسترسل في الذنوب. وقال تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبعد الأمن من مكر الله القتل، لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود، نسأل الله العافية، وحسبنا الله ونعم الوكيل على الظلم المتشبرين. وبعده اللواط، لأن فيه قطع النسل، والزنا لأن فيه اختلاط الأنساب، والخمر لما فيها من ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصلاة والأذان لأن فيها ترك شعائر الإسلام الظاهرة، وشهادة الزور لما فيها من استباحة الدماء والفروج والأموال إلى غير ذلك مما هو بين الضرر. فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوجود، فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه. واسمع لهذه الفائدة النفيسة، قال أبو سعيد بن الأعرابي سمعت أبا داود السجستاني، الإمام أبو داود صاحب السنن، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول المسلمون كلهم في الجنة. فقلت له كيف؟ الإمام أبو داود يقول سمعت الإمام أحمد بن حنبل يقول المسلمون جميعا في الجنة. فقال له الإمام أبو داود كيف يا أبا عبد الله كيف؟ والله يقول إن قال له كيف؟ فقال الإمام أحمد قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله يغفر ما دون الكبائر والنبي يشفع في الكبائر، فأي ذنب يبقى على المسلمين؟ نسأل الله ألا يؤاخذنا بذنوبنا. قال القرطبي رحمة الله عليه قال علماؤنا الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت، لمن تركها وتاب منها، لمن أقلع عنها قبل الموت حسب ما تقدم. وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين، لأنه في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد بذلك من مات على الذنوب، فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغير معنى، إذ التائب من الذنب أيضا مغفور له. فهذه الآية العظيمة قول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وفي سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، قال الله تعالى إلا اللمم. اللمم ما هو؟ قال ابن عباس ما رأيت أشبه باللمم مما رواه أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها البطش أو ما شبه ذلك. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، يعني أن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر، كما أن الإيمان أيضا فيه أعمال صغيرة وأعمال كبيرة. فنسأل الله جل جلاله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الفواحش كلها يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر معصيتك دائما أبدا، وارزقنا طاعتك ما أحيتنا، واكتب لنا ولك والمسلمين أجمعين السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.